انتم مسيرون لا تخيرون. ولا اقصد التسيير والتحيير القدري، وانما اقصد التسيير والتحيير حتى السياسة العالمية، لان الذي يختار في هذا الزمان هم من ايديهم العليا الذين يملكون السلاح ويملكون المال ويملكون التكنولوجيا ويملكون فيما يظنون كل شيء. وما ملكهم رب العالمين هذه الاشياء الا امتحانا وعقوبة لمن كانوا مؤهلين لو اتقوا رب العالمين سبحانه لكي يملكوا أزمة الأمور في العالم. ولكنهم هم الذين أوتوا من أنفسهم ومن تقصيرهم في دينهم، ولذلك لم يتحقق وعد الله إلا لمن حقق شروط تحقيق وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. ولكن سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذي قد سلط في هذا الزمان لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. فالذي سلط الذل هو رب العالمين سبحانه، ولا يرفع هذا الذل الا من قبل رب العالمين سبحانه. اذا استطعنا ان نرجع الى ديننا الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه الذين توفي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا متحققين به رضي الله عنه. فهنا نعود إلى ما كان يذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني نحن نتكلم عن أن التوحيد الحمد لله رب العالمين، لسنا في حاجة إلى أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد أدانه وأوضعه وفصله تفصيلا، فصل كل شيء في دين الله عز وجل. ولكي نقوم بأداء فرائض الله عز وجل لسنا في حاجة إلى منتظر، وإنما الصلاة نصلي خلف كل مرء وزوجة. إذا كانت دعوة أخذت منا سندفعها، وإلا دفعناها نحن بأنفسنا. وهكذا حتى الجهاد، لسنا الجهاد لا يتوقف على وجود معصوم، وانما الجهاد يتوقف على وجود قمة مؤهلة للجهاد في سبيل الله. قمة اعدت العدة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في حال كونكم جملة ترهبون به، جملة ايه؟ حالية ترهبون به عدو الله وعدو الله. انتم اعددتم العدة والسلاح الذي ترهبون به عدو الله، ام ان العدو هو الذي عندكم من السلاح ما يجعلكم تعيشون في رهبة وفي خوف، لانهم هم الذين يملكون، فانتم المقصرون. لستم في حاجة الى مهدي منتظر. واضح المسألة عشان تبقوا عارفين الفرق ده، لان البعض يقول عقيدة المهدي قد تسربت الى اهل السنة عن طريق الشيعة. الحبل اهل السنة هيغشهم الشيعة، اهل السنة يعني هم الشيعة بهذه المثابة من الضراع، ونحن نقلدهم. وتتسرب، شوف الكلام، تسربت عقيدة التشيع الى مين؟ الى ائمة اهل السنة والجماعة. عز الله الامام احمد بن حنبل سيدخل عليه الداخل عن طريق هؤلاء الجهال، عن طريق هؤلاء الضائعين. كيف ائمة السنة؟ احنا بنتكلمش عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان من المعاصرين، لا، احنا بنتكلم عن ائمة السنة الذين اعتقدوا عقيدة وجود شخص المهدي في اخر الزمان، لانه قد ثبت في احاديث حكم ائمة السنة بتواترها، حكم ائمة السنة بتواتر حديث المهدي. والمهدي كما قال الامام ابن القيم كلمة جميلة، يقول ان المهدي هذا سيكون خليفة في اخر الزمان، لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الخلافة 30، تمام، ثم يكون بعد ذلك في الملك الايه؟ العرض والملك الجبري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة فتنفس فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. المهم انه اوضح انها نبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عظيم، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فالخلافة التي ستكون على منهاج النبوة قبيل قيام الساعة، وسيكون على يعني

إن وعد الله بالتمكين يعني حق. فاصبر إن وعد القرآن يقول مش أنا. فاصبر إن وعد الله حق. اصبر الصبر مدد مدير. ولا يستخفنك. يبقى في نفس الخفيفة والخفيفة عايز النهاردة دخل المسجد تاني يوم عايز يطبع الشباب كمان متعدد شباب متعدد. ولقد دفعنا ثمن العجلات كثيرا. احنا اكثر من 80 سنة ندفع ثمن العجل. كل ما نتعجل نقطة من اول السطر. كل ما نتعجل نقطة من اول السطر. خلي بالك هذا الكلام من عهد الملكي من قبل ثورة 52. كلما تعجل المسلمون وأرادوا قصف الثمار من تعجل الأمر قبل أواني عوقب بشرمه. احذروا من هذا الأمر. طيب كنت عاوز أقرأ عليكم في شرح هذه الفقرة كلام للأئمة العمالقة في هذا الزمان في شرح هذه يعني ولم أعلق كثيرا حتى نختم الدرس إن شاء الله تعالى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له شرح على الطحاوية مختصر بيقول ايه والحج والجهاد ماضيان. قال اعلم ان الجهاد على قسمين. الاول فرض عين وهو فض العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الان الذين احتلوا فلسطين. فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى ده الجهاد الفرض عين. والاخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية. اسمه إيه؟ جهاد الطلب. جهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام. فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي. هذا الجهاد الجهاد اللي هو جهاد الطلب ولا الدفع؟ الطلب ماض الى يوم القيامة فضلا عن الاول لان الاول ده لابد منه. قال ومن المؤسف ان بعض الكتاب اليوم يمكن جهاد الطلب. وليس هذا فقط بل انه يجعل ذلك من مزايا الاسلام. ولذلك يقولون ان حروب المسلمين كانت حروب دفاعية ولم تكن هجومية. كأن المسلمين الذين ذهبوا الى السند والهند ذهبوا للدفاع عن انفسهم. او ذهبوا الى الاندلس ذهبوا ليدافعوا عن انفسهم. او ذهبوا الى الشام والى مصر كانوا يدافعون عن انفسهم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والاسلام محصور في جزيره العرب. تمام. اخر غزوه كانت غزوه ايه؟ مش كده؟ يعني غزوه تبوك كانت اخر الغزوات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على حدود جزيره العرب. ما تبوك دي قريه عربيه. قريه عربيه. لكن الاسلام انداعت دائرته واتسعت شرقا وغربا ودخلت اسيا ودخلت اوروبا ودخلت اوروبا من الشرق ومن الغرب كماشا. فكانوا يدافعون عن انفسهم في اوروبا مش كده ولا ايه؟ يقول وما ذلك الا اثر من اثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول اذا تبايعتم بالعينه تحايل على الربا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع ويريدكم نجحتوا ولا فلحتوا. ده انتم بتستوردوه يعني ورضيتم بالزرع ورضينا بالمر والمر مرضيش بينا. يعني عارف الناس اللي رضينا بالام والام رضيتم بالزرع. طب الزرع راضي منكم؟ لا انتم بتستوردوا الزرع برضه. وتركتم الجهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا. مين اللي سلط الذل؟ رب العالمين. لا يرجعوا اللي سلطه هو اللي يرفعه. لكن احنا هدفنا نسعى لازاحه الذل. تسعى الى ايه؟ ازاحه اسباب الذل. لكن تسعى الى دفع العقوبه. عامل زي المسجون اللي موجود في السجن بيؤدي عقوبه. عاوز المسجون ده يدفع العقوبه عن نفسه. المفروض يصلح الاسباب التي دخل بها السجن. ده بيعمل ايه؟ يهرب من السجن. تطبق عليه مده اضافيه ويقبل حبس انفرادي وتمنع عنه الزياره. العقوبه ايه؟ فالذات. فاذا اردتم ان تدفعوا عقوبه الله فلا تدفعوها بدفع العقوبه وانما بازاله الاسباب. التي كانت سببا في العقوبة. ولذلك الحضر المصري لما بيدعوا على الحجاج ابن يوسف السقط قال لهم لا تدعوا على الحجاج لانه عقوبة اصلحوا ما بينكم وبين ربكم يدين الله عز وجل منكم الحجاج. لكنكم ذهبت لإزاحة الحجاج يقول الحضر البصري اخشى ان يحكم فيكم القردة والخنازير. واضحة؟ نعم. يقول سلط الله عليكم ذلة لا تنزعوا حتى ترجعوا الى دينكم. هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اما كلام الشيخ الفوزان ففيه بسط اكثر وفيه بعض الفوائد التي احببتها ان اقرأها على حضراتكم مهمة جدا في هذا الشيخ لانها تتعلق بالجهاد. فتقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا ابرارا او فجارا فنصلي خلفهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لانه امرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة امتثلوا امره فكانوا يصلون خلف الامراء وان كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره. طبعا الحجاج مثل اسوأ منه. نعم. وهذا الفعل لماذا؟ ليه ربنا امرنا كده؟ وهذا الفعل من اجل جمع الكلمة. هذا مذهب اهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. وفي اهل السنة دايما بيجمعوا الكلمة. ليه تصور انت لو قلت لا مش هنحج خلف ولا نجاهد. الامة تتفرق وتتنزق ولا ينتشر الخير. قال وقوله نرى الحج والجهاد يجب على المسلمين كل سنة ان يقيموا الحج. المسلمين فرض عليهم كل سنة يقيموا الحج. اما الافراد فاذا حج احدهم مرة واحدة فانه تكفيه ومن زاد فتطوع. لكن المسلمين في عمومهم يجب عليهم ايه؟ يعني ما ينفعش ان سنة من السنوات ايه؟ نكسر ونقول ما فيش حج السنة دي. ما ينفعش. واجب على المسلمين واجب كفائي ان يقوم حج بيت الله الحرام. قال والذي يقيم الحج هو امام المسلمين هو الذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفه ويقف بهم بعرفه ويفيض الى مزدلفه. ولذلك يقول طبعا اخواننا اللي يقول لك اذا ظهر الهلال في البلد يلزم بقيه البلدان. هذه مساله خلافيه بين العلماء. البعض يقول لك لا بين الافراد. هذا بين الافراد يعملوها عندنا في رمضان وبتنفع. يقول لك عملناه ونفعل. الراجل يقول له صلى ينفع الصلاة من غير وضوء؟ قال له ايوه. قال له ازاي؟ قال له عملها واحد ونفعل صلى من غير وضوء ونفعل. فمن الممكن برضه انه يصوم رمضان ونفعل. يقول لك الهلال هل في السعودية واحنا هنا في مصر الهلال عندنا ما ظهرش يبقى خليني انا مع السعودية ويبقى البيت منتقم على نفسي. طب هذا الكلام يلزمكم في الحج. يجي السعودية في مصر لو ظهر الهلال في مصر وما ظهرش في السعودية مثلا ماذا نفعل؟ نقف فين؟ يبقى وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم ايه؟ يصومون المجتمع والحج يوم يحجون والاضحى يوم يضحون. اسمع الكلام الطيب. قال ويقف بهم بعرفه هو يعلم يوم عرفه ويقف بهم بعرفه ويفيض الى مزدلفه وهكذا يتبعونه في المشاعر. وسواء الامام او من ينوب عنه. لما مش واحد يقول لك ما رئيس السعوديه او الملك مش هو لا من ينوب عنه. كما راينا عبد الملك بن مروان امر مين؟ الحجاج بن يوسف على الحج مش كده؟ قال او من ينوب عنه ولا يكون الامر فوضى. واهل السنه والجماعه يحبون مع امامهم. قال عليه الصلاه والسلام الصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس. هذه امة الاسلام يصومون جميعا يصومون جمعيا اذا اتفقت المطالع ويحبون جميعا ويصلون جميعا. فالجماعة من سمة اهل السنة. والثلاث من دين. فالجماعة من سمة اهل السنة والافتراق من سمة اهل البدع والضلال. دعم الحج والجهاد المراد به قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج. نقاتل مع امام المسلمين فنقاتل البغاء لبغيهم وليس لكفرهم. لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي نقاتلها لكفرها لا لبغيع لأنه بعد كده قال إيه فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالإيه بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقتصدين ثم قال إننا المؤمنون المتقاتلين إننا المؤمنون إيه إخوة فنقاتل أهل البغي لربهم عن بغيهم لا لكفرهم ولذلك قتال أهل البغي له شروط وله مواصفات ليس كقتال أهل الإيه الكفر تمام وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد وقمع الشرك وقتال الكفار على نوعين النوع الأول زي ما الشيخ الألباني قال قتال دفع قتال دفاع يعني وهذه حالة تكون في حال ضعف المسلمين فإنه إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم وجب عليهم إيه قتالهم فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من أجل دفع العدو عن أرضهم النوع الثاني قتال طلب وذلك إن كان المسلمون أقوياء فإنهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلان كلمة الله الدليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ثم ذكر كلاما نفيسا للإمام ابن القيم ينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر منه يقول الإمام ابن القيم ذكر أن الجهاد مر بمراحل المرحلة الأولى كان منهيا عنه فيها وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه كفوا أيديكم فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلى أن يأتي الفرج لما يكون المسلمون بهذه المثابة يحرم الجهاد يتحول الجهاد إلى إيه؟ محرم لأنك ربما لو حاولت أن تجاهد تكون سببا في استباحة بيضة المسلمين وإهلاك المسلمين تمام؟ فيقول كالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصبر والانتظار إلى أن يأتي الفرج ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يترتب على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة وتطرد الكفار على المسلمين يبقى بعض إخواننا بيحاول إنه يقاتل ويكون غير مؤهل والمسلمون ليسوا مستعدين للقتال هذا الأمر يجعل الكفار يستبدون به ويتسلطون عليه ويعطيه حجة على قتل الايه المسلمين كما حدث واستبيحت افغانستان وحدث ما حدث من جراء الجهاد المزيف واضح من جراء الجهاد غير الشرعي دي المرحله الاولى المرحله الثانيه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقامت دوله الاسلام اذن له بالقتال اذن ولم يؤمر فين ده أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض وذكر آيات التمكين لكن إذن فقط المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عما لم يقاتل وهذا في قوله سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لما تقاتل من يقاتلك فقط وهذا يسمى قتال الدفع ده المرحلة الثالثة لأن في المرحلة الأولى كانت في دفع كانوا يعذبون ويقال لهم إيه كفوا أيديكم مع أنهم كانوا يستطيعون لو أرادوا أن يشنوا حرب عصابات خلي بالكم من الكلام ده كويس أوي لكن الله كان يريد أن يضبطهم يجعل الإنسان حينما ينضبط يبقى يمتنع لله ولما يحارب يحارب لله وإلا لو ترك الأمر بعصبية العربي، فالعربي كان يستطيع انكم الا تنظرون الى ما حدث في صلح الحديبيه من ابو جندل، فاكرين ابو جندل لما انحاز وقطع الطريق فكان من الممكن ان يقيموا حرب عصابات كما كان يحدث من تعاليق العرب لتأبط شرا وعروه من الورد وجيرهم، وكانوا بيقطعوا الطرق وكانوا يسببون للقبائل خسائر فادحه، فكان من الممكن، وهؤلاء كان بعضهم عبيد ولم يكونوا وكانوا من يعني لم يكونوا من خلد القبيله، فكان من الممكن ان يقطعوا الطريق ويقيموا حرب عصابات مسلحه، وكانوا من الممكن ان يجعلوا نهار اهل مكه ليلا، ولكن الشرع الحنيف كان يريد امرا ابعد من ذلك، كفوا ايديكم عشان العرب كان بيحارب بحرب عصابات هيحارب من اجل ايه؟ من اجل نفسه، لا يريد ان يقول للعربي الذي يقبل اقبل الظلم، اقبل الظلم من اجل الله، اقبل الظلم من اجل الله، علشان بعد ذلك يقال لو حارب من اجل الله يبقى اصبح نفسيته نفسيه منضبطه حتى الاحاسيس والعواطف تصلح هذه تصبح منضبطه بشرع الله. احدث حبيبك هونا ما، اضرب حبيب عدوك هونا ما، حتى المشاعر يحدث فيها انضباط تبقى منضبطه لكي تكون لله عز وجل. ولذلك لما تربى هؤلاء الاناجيل على هذا الخلق العظيم اصبحوا ربانيين، ولذلك كانوا قله ففتحوا العالم كله. يعني هؤلاء ما وقفت امامهم لا قوة كثرة ولا قوة قيد، مع انهم كانوا مجموعات يعني لم يكونوا متمكنين التمكن القوي جدا في مجال الحرب مع القوات النظامية الكسروية او القيصرية، ودي كانت قوات نظامية وكانت جيوش مسلحة باعظم ما تكون الاسلحة في ذلك الزمان، اما العرب لم يكونوا بهذه المثابة وانما لم يكونوا منضمين لجيوش نظامية، ومع ذلك يخرجون لمقاتلة هؤلاء وينتصرون عليهم، مع ذلك ان هؤلاء ربوا تربية على اعلى مستوى شدة تربية، ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى ولتصنع على عينه. يقول اما المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة أمروا بالقتال مطلقا مطلقا بقى، مش قتال لم يقاتلوا، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوا ما حرم وقولوا لهم كل مرض إلى آخره، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله في سورة إيه؟ التوبة. قال فأمر الله بالقتال مطلقا، فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزو بدر وأحد والخندق وهكذا حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في جزيرة العرب، ثم حصلت الردة فقاتله أبو بكر. شوف كل مراحل الجهاد حتى قتال المرتدين حتى قتال البغاة علشان احنا ما نبقاش محتاجين لحد، كله قد مش نصوصه بس وانما تطبيقات عملية، تطبيقات عملية للجهاد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراحل الاربعة بمراحل الاربعة، وقتال الردة من اول عهد ابي بكر الصديق، قتال المرتدين وقتال البغاة في عهد علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ يقول ثم حصلت الردة فقتله ابو بكر، فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، تجيش الجيوش لقتال فارس والروم، وتوفي ثم جاء عمر فوصل الفتوح حتى اسقط دولة كسرى وقيصر ونقر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الارض مشارقها ومغاربها، هذا هو القتال في الاسلام. فيقول الشيخ ابن الفوزان ومن يقدم القتال ويقوده؟ هو الامام، فنحن نتبع الامام، فان امرنا بالغزو نغزو ولا نغزو بغير اذن الامام، فهذا لا يجوز. الجماعات التي تغزو بدون امام ممكن معنى ذلك انهم على غير منهج اهل السنه والجماعه، فهذا لا يجوز.

لكن طالما وقفة من اجل تطبيق الشريعة هنطبق احنا الشريعة ان شاء الله هنا ونفسر كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجوز ان نقول على الرئيس محمد مرسي امير المؤمنين؟ يا اخي هو امير للبلد وامير للمؤمنين وامير للمسلمين وحاكم للبلد ورئيس جمهورية بس اما تيجي تقول كل الوضع اللي العرف ربنا قال كل العرف وامر ايه العرف الان ايه مش عايزين نعمل زي بعض اخواننا اللي راح كتب نبايع حسن مبارك اميرة للمؤمنين وخلنا الخلاف السريع علينا. طبعا هذا يعني كلام ما وافقنا عليه ما كناش موافقين عليه. ليه؟ قرروا اي دولة تيجي تقول امير المؤمنين ولا القرار ده هذا الكلام ولا كلام رئيس كل المصريين مؤمنين وكفار. ما مدوا في بعض اخواننا للاسف بيحطوا نفسهم في مآزق وبيقولوا اشكال كلمات ما انزل الله بها من سلطان ولا كلفهم الله عز وجل. زي بعض اخواننا برضو اللي خرج يقول ايه حسني مبارك كان يجب عليه انه يدور الانتخابات عشان اخواننا ما يوصلوش للسلطه. ايه الشيبه دي؟ ايه الكلام ده؟ ايه دور؟ انا كراجل بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعبر حاكم من الحكام او اذلل لحاكم من الحكام التزوير حتى تزوير ينفع؟ مهما كان موقفنا من قصه الانتخابات مش معنى الكلام ده ان احنا بنوافق على النظام الديمقراطي موقفنا منه واضح. لكن ما جيش انا زي اللي حاكم الحكام واقول له ايه؟ يبقى معنى كده ان انا اقصد قريب من هذا الحاكم سأذلل له الباطل. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. بالله عليكم اللي ما يحسنش الكلام ده ما يؤذي الله يسكت. السكون هيكون في هذه الحاله مش من ذهب. ده هيكون افضل من الذهب ولا ايه؟ اتقوا الله في السنتكم. ما تخلوش الناس تتهكم علينا. عاوزين لا نتكلم الا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الائمة. لو الواحد فينا لا يحسن الكلام في مثل هذه الامور وباب السياسة الشرعية بقطع انقل عن الاكابر حتى لا تتورط وتحسن فيما لا تحسن فتهلك وتهلك. نسأل الله السلامة. هل يجوز الكتابة في المصحف بكتابة المتشابهات او تحسين خطأ في لا وما دام معاك مصحف بتاع مراجعة وما شابه ذلك يجوز طالما مصحف خاص بيك انت اللي بتكتب فيه وما شابه تحفظ منه وبتراجع منه من الممكن ان تقعد فيه هذا ان شاء الله على الهامش. يعني ارجو الاجابة على السؤال الاتي وجزاكم الله خيرا. هل يجوز الشماتة في اهل الكفر دولة امريكا فيما حدث لهم من اعصار ساندي لما قاموا به في بلاد الاسلام؟ والله يا اخي انا ليه وجهة نظر. هذا الاعصار حينما يحدث في امريكا اهلك اناسا ولا لا؟ انا بدعم ان الناس دي ماتت قبل ان نوصل اليها كلمة الله تبارك وتعالى. لان احنا هدفنا واملنا ان يهتدي الناس ليس املنا ان يهلك الناس. يعني انا اتمنى اسلام امريكا لا اتمنى اهلاك امريكا. اتمنى اسلام الغرب لا اتمنى اهلاك الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ انا اتمنى لهؤلاء في هداية. اما ان قضى الله عز وجل قضاء هذا الامر من الناحية القدرية من الممكن ان كان قد ظلمك احد وافترى عليك ودمر بلادك من الناحية القدرية من الممكن ان تفرح بفضل الله وبرحمته كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد رب العالمين عند هلاك الظالمين. ولكن احيانا بتحدث في مثل هذه الامور كما ترون ان يموت فيها مسلمين كمان. يعني انت فاكر ان امريكا لا يعيش فيها الا الكفار؟ بعدين هذه الامور لا يهلك فيها الا المعادين ليك اللي هم المحاربين؟ ابدا. ده ممكن يكون بعض الناس اللي هم متعاطفين معاك وكان عندهم يعني في خير فيهم وبعض المسلمين. هذه الامور انا اتمنى للناس اتمنى لهم الهداية لا اتمنى لهم الهلاك. انا اتكلم عن نفسي ولا اغطي فترة في هذا الامر عنها حتى يعني ربما اكون قد تقدمت بين يدي العلماء الاكابر ويكون بعض اهل العلم الكبار لهم وجهة. ولكن انا انظر للامر من زاوية اخرى وانا اظن ان ديني يمنعني من ان انظر من هذه الزاوية ومن هذه الناحية. ولذلك هؤلاء المبتدع او الاخوة المخالفين لنا في المنهج انا اتمنى لهم لا ادعو عليهم